بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أين صاحبك؟ قال الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ما جاء الماء هنا الموصولية، أي الذي جاء، ويمكن أن تكون المصدرية فيكون هنا تأويل المصدر، فنقول باب مجيء أن الغلو، الغلو إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل، وأصل الغلو الخروج عن حد القصد والاعتدال. قوله ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين، هذا القيد مهم جدا، لأن الناس لا تجتمع ولا تعظم قبر أي إنسان، وإنما تفعل ذلك مع قبور صالحيها. وكثير من الملوك قد مات، ولكن أحدا لم يعظم قبرهم، بخلاف قبور الصالحين. بخلاف قبور الصالحين فإن الناس ربما يصيبهم شرك بسبب ذلك. لو أن صالحا مات تجد أن الناس يقصدون ذلك القبر بالدعاء، وربما لشدة الجهل طلبا للبركة أو نزولا للخير، بخلاف الملوك والأمراء والزعماء، فإذا مات الواحد منهم فإن أحدا لا يعظم قبره. وهذا دليل على أن الصالحين مقامهم عظيم في حياتهم وبعد مماتهم. ولهذا من جملة ما ينبغي أن يكتبه الصالحون في وصاياهم قبل الموت أن ألا يبرز قبرهم، ألا يبرز قبرهم، وألا يتخذ عيدا. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، عندما يجتمع الناس عندها ويقصدونها بالزيارة ويعظمونها ويطلبون عندها، وأحيانا يطلبون منها، فإن القبر آنذاك يصير وثنا، والوثن هو ما عبد من دون الله، هو ما عبد من دون الله، سواء كان على صورة من له روح أو على صورة الجماد. من له روح كصورة الإنسان أو الحيوان أو الطير أو الدواب، أو من ليس له روح كصورة النبات والجبال أو الشجر، فهذا كله من جملة الأوثان. فالغلو في قبور الصالحين كما نرى عند السيد البدوي والسيدة والحسين وغير ذلك، تجد أن الواحد منهم قبل الضريح بأكثر من 100 متر يرتمي على الأرض ويزحف على بطنه هذه الأمتار. سبحان الله، منظر مهول. والأشد من ذلك حال الرافضة عند قبور عظمائهم، فإنهم يعبدون هذه القبور من دون الله، بل إنهم يظنون أن الذي يطوف حول أضرحتهم فهذا الطواف يكون أفضل من الطواف حول الكعبة، لأن هذا الضريح اشتمل على صالح معظم وفي زعمهم هو قريب إلى الله، أما الكعبة فهي خاوية لا تشتمل على شيء، فقبور الصالحين عند الرافضة في زعمهم الصالحين في زعمهم هي أعظم قدسية من بيت الله الحرام، الله المستعان. فهذا الولو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. ثم روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. روى مالك في الموطأ، هذا الكتاب جمع فيه الإمام مالك الأحاديث المرفوعة وأحاديث أخرى غير مرفوعة، أي أحاديث إلى التابعين والصحابة رضي الله عنهم جميعا. وهذا الموطأ كان معتمدا عند جمهرة من أهل العلم، وذلك قبل أن يذيع البخاري ومسلم. وهناك من صنف في الموطأ قبل الإمام مالك عليه رحمة الله، فهناك موطأ ابن أبي ذئب صنفه ابن أبي ذئب، وكان أيضا من علماء المدينة كالإمام مالك، ومع ذلك هذا الموطأ اندرس وانقضى ولم يبق منه إلا شيء يسير رواه بعض الأئمة في كتبهم، لا سيما الإمام الشافعي في مسنده. فالإمام الشافعي في مسنده يروي بعض هذه الآثار التي فيها ذكر ابن أبي ذئب. ولعل الإمام مالك عليه رحمة الله خلصت نيته في هذا المصنف وهذا ما قاله: إنما صنفته لله، فلما صنفه لله أبقاه الله. فروى الإمام مالك في هذا الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. رواية الإمام مالك في الموطأ يسمونها رواية مرسلة، والإرسال أن يحذف راو أو أكثر من نهاية السند على التوالي، هذا يسمى إرسالا. فهذا الخبر رواه الإمام مالك وابن أبي شيبة مرسلا، ووصله الإمام أحمد عليه رحمة الله والبزار، وصله الإمام أحمد عليه رحمة الله من رواية أبي هريرة، ووصله البزار من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يبقى متى يكون القبر وثنا؟ إذا عبد، فإذا لم يعبد لم يصر وثنا. ولذلك كلمة يعبد صفة لهذا الوثن، أنه يعبد. وكما هو معلوم بأن الصفة قيد. اللهم لا تجعل، وهذا دعاء، وينبغي أن نكون سلفيين في باب اللغة أيضا، ينبغي أن نكون سلفيين في باب اللغة. لا تقل لا تجعل فعل نهي يقصد منه الدعاء، ولكن قل هو فعل دعاء، هو فعل دعاء، واللام لام النهي، ولكن الفعل بمجمله فعل دعاء. فيدل على ذلك كلمة اللهم، لأن اللهم معناها يا الله، اللهم معناها يا الله، فهذه الميم بعد الله بدل من ياء النداء، ولذلك لا يجوز لغة أن تجمع بين أداة النداء وبين هذه الميم فتقول يا اللهم، كما نسمع أحيانا في بعض الدعاء، فهذا من جملة الخطأ الذي ينبغي أن ننزه ألسنتنا عنه. اللهم يا الله، لا تجعل هذا فعل دعاء بأي شيء يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو ألا يكون قبره وثنا، والقبر هو المكان المعد للدفن، هذا هو القبر، سواء دفن فيه أم لم يدفن، يبقى القبر هو المكان المعد للدفن، سواء وضعنا فيه الميت أم لم يوضع. وكان بعض المتقدمين يدفنون أو كانوا يحفرون قبورهم ثم ينامون فيها، يعني يأتي فيحفر قبره ثم يلبس الأكفان وينام في ذلك القبر، يتذكر الموت ولكن بصورة عملية، هذا ثابت عن بعض المتقدمين. ولعل أحدا منا لم يفكر أن يزور القبور أصلا، لا يزور القبور إلا في المناسبات عند يموت له صديق أو قريب أو معرفة، وما وراء ذلك لا يقوم شيء من هذا. اللهم لا تجعل قبري وثنا، وثنا وثنا ده مفعول ثاني، ده مفعول ثاني، ويعبد كما قلت لكم جملة فعلية ولكنها في محل نصب صفة. لماذا؟ للوثن. يبقى متى يكون القبر وثنا؟ إذا عبد من دون الله. طب هل المقصود بالعبادة أن الإنسان يصلي له ويسجد؟ لا، وإنما المقصود ماذا؟ التعظيم والتقديس، أن الإنسان يعظم هذا القبر ويقدس هذا القبر ويخضع لهذا القبر. لقد رأينا بأعيننا عند بعض الناس أنه إذا استحلف بالله حلف، وإذا استحلف بصاحب القبر الفلاني أحجم، تقول له أنت عملت شيء الفلان ما عملتوش، احلف بالله والله العظيم ما عملت. طب احلف كده بالسيد البدوي، يقول لك لا. سبحان الله، يجعل لسانه طلقا عندما يحلف بالله، ويمسك لسانه أن يحلف بماذا؟ بالمقبور. ليه؟ لأنه يعتقد أن هذا المقبور عنده قوة وتأثير يمكن أن يؤذيه إذا كذب، ده اعتقاده، لأن هناك قصص وحواديت وأساطير سمعها منذ الصغر. الإنسان يتكون معرفيا في الزمن، لا يتكون معرفيا في لحظة، ما فيش حد، لا أحد يتكون معرفيا في لحظة واحدة أبدا. ولذلك من دلائل من الدلائل الخطيرة التي تحتاج إلى التأمل أن المهدي يهديه الله فيه ليلة واحدة. يا إله، كلمة يهديه الله في ليلة واحدة، يعني الهداية لها معاني كثيرة، هداية إلى الحق بالإرشاد، وهداية إلى معرفة التمييز بالتحرير والوقوف والبحث والاستقصاء، فدي المسألة دي كلها تهيأ له في ليلة، دي مسألة لا يمكن، دي مسألة لا يمكن. وهذا أو هذه من الآيات العظيمة التي يحدثها الله تعالى في آخر الزمان لبعض الناس. فلما يقال مثل للناس مثلا ان سيد البدوي ده، وكان ده بالفعل كان يقال حقيقة، نزل من بطن امه بيتكلم، واول ما تكلم قال لهم اريد ان اكل، سبحان الله، ونزل باسنانه، نزل باسنانه، يعني نزل باسنانه وبيتكلم ولهم انا عاوز اكل، فقدموا له شيئا يسيرا فلم يرضى، لم يرضى الا بالثريد، جابوا له بقى الثريد فاكل حتى امتلأ وشبع. يبقى طبعا دي مسألة معجزة كبيرة جدا، ويقصون الأساطير حوله. الإنسان المسكين البسيط لما يسمع الأساطير والقدرة الشاملة النافذة لهذا الرجل، لما تيجي تقول له طب والسيد البدوي يقول لك إيه؟ لا، لأن هو سامع بودانه، لم يسمع عن ربه ولكن سمع عن هذا المقبور، وهذا دليل من دلائل الجهل. لماذا نعذر هؤلاء الناس بالجهل مع أنهم ربما سمعوا عن التوحيد؟ لأنهم لم يعرفوا الحق ولم يبصروه، وعلمهم عن الباطل والشرك أكثر من علمهم عن الحق والنور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وثن يعبد. قصصت لكم قصة طريفة حدثت، أن امرأة من مصرنا ذهبت إلى المسجد النبوي ومعها مجموعة هائلة من المناديل المكتوب عليها الأسماء والرقاع المكتوب عليها الطلبات، ورايحة تبكي عند المسجد النبوي. الجماعة العساكر اللي هناك تشي يا حرمة هذا لا يجوز، ويرجع ورا تصوت وتقول لهم يا أعداء النبي أنتوا بتكرهوا النبي، والله لو كان في مصر كنا عملنا له مقام وعملنا له مولد وليلة. انظر إلى هذا الفهم العجيب، انظر إلى هذا الفهم العجيب، لأن هذه المرأة وجدت أن ناسا دون النبي صلى الله عليه وسلم تعقد لهم الليالي، مثلا الإناوي سيد الإناوي 10 ليالي، الناس هناك في الساحات وملايين البشر والبقر وضرب النبابيت والعسلية والبندق والبتاع الخردق ده كله هيص، والناس فرحان مولد، فيريدون أحق الناس بهذا المولد من الإناوي ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهي بمفهومها تقول ان حق الناس بهذا المولد هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان في بلدنا كنا عملنا له مقام وليلة ومولد. فانظر الى هذا الامر، المقام والليلة والمولد هذا دليل على التقديس والتعظيم، وهذا ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه الا يجعله عند قبره، عند قبره، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله. يستدل من ذلك على إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وأن الغضب يزيد، فإذا زاد يدل على أنه أيضا يقل، وغضب الله تبارك وتعالى ثابت، اشتد غضب الله، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قال أهل العلم المقت شدة البغض، شدة البغض، اشتد غضب الله، غضب الله على، ودايما الفعل غضب لا يتعدى إلا بالأداة على، يبقى غضبت على فلان، غضب الله على فلان، غضب فلان على فلان، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وسبق الكلام عن مسألة القبور والمساجد وحكم الشرع في ذلك. هناك بعض الآثار ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد في شرحه على هذا الحديث، أذكرها بنصها لما لها من فائدة. قال الشيخ: ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها. طبعا يا أخوانا، يعني كثير من الإخوة الآن لم يشاهدوا حال مصر منذ مثلا 40 سنة مثلا، ومنذ 40 سنة حدثنا الذين شاهدوا حال مصر منذ 60 سنة، ونحن نقرأ تاريخ الدولة المملوكية نجد أن الصوفية والاعتقاد الصوفي الشركي قد نخل البلاد نخلا، قد نخل البلاد نخلا، لدرجة أن هناك بعض الباحثين أعد رسائل دكتوراه في هذه المسألة، في هذه المسألة وصل الأمر إلى حد شديد. يعني تعظيم القبور وصل إلى حد كبير جدا، ولذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله أتى إلى مصر أسيرا عندما أسر في الدرعية، وأتى إلى مصر فرأى فتنة الناس بالقبور والمشاهد وغيرها، فيقول: وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله المسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. هذا الأثر نريد أن نقف عنده دقيقة بعد الأذان. هذا الأثر أيها الأحباب أثر صحيح أخرجه الدارمي والحاكم، وإذا كان الشيخ عبد الرحمن بن حسن يستدل به في فشو الفتن فيما يتعلق بإظهار الأضرحة والشواهد والتوابيت وتعظيمها عبادة من دون الله، فإن هذا الأمر ليس مخصوصا بهذه الصفة، ليس مخصوصا بهذه الصفة، فإن الفتنة فتنة، الفتنة فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفتن تقبل وجوهها متشابهة كوجوه البقر. سبحان الله، مسألة خطيرة جدا. ولعل من أخطر الفتن الفتن العلمية، لأن الفتن العلمية تؤثر في القلوب وتميل القلب فيميل الإنسان بميل القلب، أما الفتن العملية فإن ردها يكون يسيرا، رد الفتن العملية بيكون يسير جدا جدا، وهذا مشاهد. أي فتنة أسست على النظر والاستدلال فإنها تكون أعظم من أختها. يعني مثلا فتنة الاعتزال أعظم من فتنة الرفض، وفتنة الإرجاء أعظم من فتنة الخروج، أعظم من فتنة الخروج، فالفتن تكون أعظم إذا كان لها مستند ولها نظر، لأن الناس ربما لا يميزون، وربما انطلى عليهم الأمر. كان عندنا في مصر في فترة السبعينات فتنة كبيرة جدا، هي فتنة التكفير. أنتم لم تقابلوا أحدا من هؤلاء، ولكن نحن رأينا ذلك بأنفسنا. الرجل يحدثك قال الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن تيمية، وقال ابن عبد الوهاب، ويخرج من هذا الاستدلال أن المساجد الموجودة مساجد ضرار، وأن الأصل في الناس الكفر، ولا بد من امتحان الناس، فمن ثبت أنه على العقيدة الحق كان مسلما، والعقيدة الحق هي العقيدة التي يقوله. فإذا سألته كم رجلا على هذه العقيدة في مصر، قال لك لا يوجد في مصر كلها صاحب عقيدة صحيحة إلا أنا. يا إله العالمين، أنت فقط. تقول له كيف ذلك؟ يجيب لك الحديث بدأ الإسلام غريبا، ويأتي بالأخبار الدل على ذلك. يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه رجلان، وهذا نبي، فبالتالي ما تقولش إن أنا لوحدي، تستكثر هذا الأمر. وثبت أن الواحد من السلف كان الواحد بأمة، وقال الله عز وجل عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة، وقال الله عن إبراهيم فآمن له لوط. يبقى معنى ذلك لا تحكم على المسائل بهذه الصور، شو النصوص تعمل انت ايه؟ احنا كنا صغار، كنا في إعدادية، تسمع الكلام ده تتخض، ماذا تصنع؟ راح يجيب لك آيات ونصوص وأحاديث والسلف وبتاعهم مش عارف يوم إلى ذلك. فينتهي الأمر إلى أن يلقي في قلبك بأن أباك وأمك من جملة الكفار، وأن من علامات الكفر أن تصليها في المسجد. سبحان الله، مش من علامات الإيمان، من علامات الكفر. فتتغير الأحوال، فتنكر نفسك، وتنكر أهلك، وتنكر دينك، والسبب في ذلك ما سمعته من النصوص والآثار. طب يجي واحد تاني ببدعة تانية، الرجل ده بيدعو إلى بدعة مثلا الاعتزال، ويأتيك بالنصوص والأدلة، ويأتي ثالث ببدعة الخروج بالسيف، ويأتيك بالنصوص والأدلة، ماذا تصنع؟ كل واحد يأتي بالنص والدليل وأنت مسكين، ماذا تصنع في هذا الأمر؟ هذه فتن عظيمة جدا. لكن الإنسان إذا تميزت له الأمور وأصبح عنده بصيص من علم، أقول بصيص من علم، فإنه يستطيع أن يميز بهذا البصيص بين الحق والباطل. مش شرط إن نور زي نور القطر يبقى موجود عشان تميز به، مش شرط، ولكن ممكن شمعة صغيرة شريها أنت بعشرة ساعات ممكن أن تميز لك. فكلما كان النور أعظم كان التمييز أفضل، ولكن هذا قدرك وهذا مستطاعك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مما يدل على هذا الأمر إن حادثة قديمة، طبعا لما قرأنا وربنا وفقنا، هذا الرجل الذي كان يتكلم بهذا الكلام بعد أن تركني، ذهبت إلى الكتب وأتيت بها وأخذت أقرأ وأسأل، فأتاني بعد عدة أشهر فأوقفته وأفحمته، أوقفته تماما وأفحمته. تقابلنا بعد ذلك وأنا في الجامعة بعد 7 سنين، وهو الآن يعني توفي إلى رحمة الله نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنه وعن المسلمين جميعا. فصاحب العلم وإن قل علمه يستطيع أن يوقف صاحب الشبهة وإن عظم، وإن عظم، دي مسألة خطيرة جدا. يعني هناك أخ من الإخوة قرأ بحث إمالة القدور، نزلوا على النت وقرأوا وذكروا، أعدوا لهذا الأخ مجلسا ضخما كي يناقشوه ويناظروه، جابوا له بقى مشايخ وجابوله وجابوله، واحنا بقى هنعرفك والبتاع وما إلى ذلك. ألجمهم الأخ بأبسط طريق بأيسر أسلوب. سبحان الله، المسألة سهلة جدا. إياك أن ترتعش أمام الباطل، إياك أن ترتعش أمام الباطل. نحن لم نرتعش أبدا إلا لله، فلا ترتعش لأحد ولا تنكسر لأحد مهما كان، مهما كان. وليس معنى ذلك أن الإنسان يتجاوز حده في الأدب والخلق. حذاري أن تقع في أحد، أو أن تتطاول على أحد، أو أن يلوك لسانك عرض أحد من المسلمين، فضلا أن يكون من المشايخ أو الدعاة أو طلبة العلم، وإن خالفوك في بعض المسائل. احفظ لسانك عن هذا الباب، وعليك بالنقد ولا تبالي، يعني انقد، ولتكن هذه الانتقادات موضوعية لا علاقة لها بالأشخاص. نحن نريد هداية الناس. عندما تنتقد لا تجعل أحدا في رأسك، لا تجعل أحدا في ذهنك تريد أن تسقطه، لا والله، إنما نريد الخير لعموم المسلمين. كم كنت أقول لكم صلاح الناس أحب إلينا من هلاكهم، صلاح الناس أحب إلينا من هلاكهم. إذا كان ذلك في المتفسخين والمبتعدين والمنحرفين عن النهج والصراط، فما بالك بمن تنكبوه بالتأويل والجهل. بالتأويل والجهل أولى أن نقدم لهم العذر، وأن ننتقد دون أن نبالي. فارق بين النقد وبين الطعن، فارق بين الاثنين. لازلنا نحفظ الود، ولازلنا نراعي الحرمة، لأن هذا من صميم المنهج. لعل الله تعالى أن يجعل فيئة لمن انحرف عن الجدة، وأن يجعل هداية لمن لم يوقف نفسه على الصراط. اللهم أمين. قولوا أمين. فقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؟ انظر إلى الكلام الدقيق، ويمكن أن نقول بأن هذا الأثر يأخذ حكم الرفع. لماذا؟ لأنه يتحدث عن غيب، والصاحبي أو الصحابي كلاهما صواب، إذا تكلم عن أمر غيبي فإنه لا يتكلم به إلا إذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن صحابي يتكلم بأمر غيبي من عنديات نفسه، إنما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تقول: ولماذا لم ينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا الأمر يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث. إن أخ يجمع لنا أخبار الصحابة التي حكمها حكم الرفع، التي حكمها حكم الرفع، ويحاول أن يجتهد في معرفة السبب لماذا لم يصرح الصحابي بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر. إذا نحن عندنا دراسة، الدراسة اللي كانت قبل كده اللي هي ايه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يكرر الخبر أو اللفظ ثلاث مرات. لماذا؟ واليوم بحث آخر، من الذي يتجرد لهذا البحث؟ إيه؟ وفي بحث شك الراوي، يعني عندنا ثلاث مرات، وعندنا بحث شك الراوي، وعندنا بحث أخبار الصحابة فيما يتعلق بالغيبيات والحكم حكم الرافع، لماذا لم يصرح فيها بالتحديث؟ من يتجرد لهذا البحث؟ نعم. ده خلاص. من يقوم بهذا البحث؟ الناس اللي اخواننا اللي تحت كده، حد يقوم بالبحث ده؟ الناس بتوع الصدريه دول بيبقى صدرهم واسع. ها ايوه اخواننا، يعني نختار حذيفه، نختار حذيفة وخلاص ولا نعمل ايه؟ طب كتبت ايه عندك؟ ايه البحث اللي هتعمله؟ فيما يتعلق بالمغيبات. لان طبعا في هناك حالة حكم الرفع، مثل مثلا كان الناس يؤمرون بكذا، ها، او امرنا بكذا، فامرنا وكان الناس يؤمرون بكذا، هذا ايضا ياخذ حكم ماذا؟ حكم الرفع. كيف انتم اذا لبستكم فتنه؟ هذا كلام عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه. انظر الى هذا التشبيه الجميل، شبه الفتنه بانها ماذا؟ ثوب يلبس. يا إلهي، ومن ضمائم هذا المعنى أن الإنسان يتغطى بهذا الثوب. إذن الفتنة عندما تلبس الإنسان فإنه يتلبس بها فتغطيه، تملأ عليه قلبه وعقله. يا إلهي، تملأ عليه قلبه وعقله. وهذا شبيه بقول الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. هي نفس الشيء. فصاحب البدعة قلبه يشرب البدعة، ثم بعد ذلك يمتلئ قلبه بهذه البدعة، فإذا حاز شيئا من العلم ونصيبا منه فإنه يؤصل لهذه البدع تأصيلا عجيبا ربما لا يستطيع أن يكسره فيها إلا الأذان. قلت لكم من قبل أن بعض الذين ينظرون لزيارة القبور والتوسل بالموتى كانوا يستدلون على ذلك بنصوص القرآن، وهذا الرجل كان رأسا كبيرا في هذا الأمر، وكان عميد إحدى الكليات الأزهرية، كان يؤصل لهذا الأمر من القرآن ثم يوظف الجانب الأصولي واللغوي لإثبات المطلوب من نص القرآن، كقول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، جاءوك ده فعل، والأفعال بإجماع اللغويين والأصوليين تدل على العموم، وعموم الأفعال متجه إلى كليتين: إلى الكلية الحدثية وإلى الكلية الزمانية. يبقى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك في أي زمان وفي أي مكان، إذن هذا ليس مشروطا بحياته، ولكن هذا في حياته وبعد مماته، بالدليل إلى آخر شبهتهم التي لن أتمها حتى لا تكون شبهة في أذهانكم. نعم. هذا الأمر يقول بأن النبي، مش عاوز أكمل علشان الأمور ما تشنكلش، خليها كده يترد على الكلام ده باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم، بس هنا إيراد خطير جدا بس مش هقوله، نحن مش بصدد بحث هذه المسألة، لسنا بصدد بحث هذه المسألة. نعم. إيه؟ نعم. هتيجي المسألة دي، هتيجي إن شاء الله في مسألة التوسل، هتيجي في مسألة التوسل وهنتكلم عليها بالصفاضة وهنتكلم عن الشبهة والرد عليها إن شاء الله. لكن كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير؟ يا إلهي، فتنة، الفتنة دي يتلبس الناس بها، فالناس الكبار يشيبهم على الفتنة دي، لأن أحدا لم ينكر هذه الفتنة، فإيه اللي حصل؟ الناس لبسوها والناس شابوا عليه، وينشأ فيها الصغير، الشاب الصغير يكبر يتلاقي الناس الكبار متلبسين بالفتنة دي وماشيين فيها ومفيش حد بينكر عليهم، إيه اللي يحصل؟ تجري على الناس يتخذونها سنة، خلاص صارت هذه الفتنة ماذا؟ سنة. إذا غيرت، لو حد أراد يغير المسألة دي قيل غيرت السنة. ولهذا يعني من أعظم الأسباب التي جعلت الإنسان يعترض على هذا الدستور العلماني الليبرالي ويعترض على الممارسات الانتخابية والديمقراطية ويخالف كثير جدا من إخواني، كل المشايخ هؤلاء إخواني وتلامذتي، أقول إخواني وتلامذتي، منهم إخواني ومنهم تلامذتي. لماذا؟ والذي رفع السماء بلا عمد، أقول والذي رفع السماء بلا عمد حتى لا يضيع المنهج، حتى لا يأتي يوم الشباب الصغير يقول الديمقراطية هي الإسلام، والحل الديمقراطية هي الحل. احنا كنا في الاستفتاء المرحلة الأولى نعم للشريعة، نعم للشريعة، نعم للشريعة، رأينا ذلك. في المرحلة الثانية ما فيش نعم للشريعة دي، أمال إيه؟ نعم للاستقرار، نعم للإنتاج، نعم لزيادة الأجور، نعم لرفع الحد الأدنى، نعم للرعاية الصحية، نعم للطفل والأمومة، نعم للمرأة والمش عارف إيه. يا إله، أمال فين الشريعة بقى؟ أين الشريعة؟ هذا الكلام موجود. أنتوا لو مشيتوا في المنصورة، وأقول هذا أنا نزلت بركز جدا وشفت، قل أن تجد نعم للشريعة في الاستفتاءات على هذا الدستور العلماني الليبرالي، قل أن تجد نعم للشريعة. أمال هي صيحات مدنية، نعم يقول لك نعم للدستور عشان العجلة تدور، ها، ويقعد يقول كم زي ده، عجلة إيه؟ عجلة إيه يابا؟ أنت إن شاء الله سترى العجب العجاب، سترى العجب العجاب، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أن الفتنة أشد من القتل، وقال والفتنة أكبر من القتل، والفتنة الشرك، قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فسر الإمام أحمد هذه الفتنة بأنها الشرك. وفي أصعب وأعظم وأخطر، إن الراجل يقول لك إن الدستور ده ضلال والمواد بتاعته دي طاغوت وكفر، ولكن مع الكفر والطغوط والضلال نقول ايه؟ نقول نعم. تيجي زي دي يقول لك عشان المصلحة والمفسدة وصلح الحديبية، كيف يأتي ذلك الأمر؟ صلح الحديبية ترك النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم، لم يترك شرعا ليقع في كفر، وإنما ترك بسم الله ليقول ماذا؟ ليقول باسمك اللهم. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ ترك مشروعا إلى مشروع، ما المشكلة؟ هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أو رسول الله. وبعدين الثانية محمد بن عبد الله، ما هو محمد بن عبد الله هو رسول الله، كلهم ينكرهم، فالإنكار لا يغير من حقيقة شيء. لو واحد مثلا يعني أنا مثلا معي دكتوراه وأستاذ في الجامعة، واحد عاوز يقول ده حتى ولا أستاذ جامعة ولا أي حاجة خالص، كلامه ده يؤثر في حقيقة في شيء؟ لا يؤثر في حقيقة في شيء. يبقى كونهم أنهم أرادوا أن يحذفوا رسول الله، هذا ليس تغيير الحقائق، لأن الحقيقة ماثلة موجودة، الذي يجري الأمر هو رسول الله بنفسه بحقيقته. فين يا أخوانا؟ يقول لك ده باب صلح حديبية، آدي صلح حديبية، يبقى احنا نقبل بالكفر والضلال والطاغوت ونستدل بصلح حديبية؟ ومن الذي يفعل ذلك؟ من الذي يفعل ذلك؟ الله المستعان، الله المستعان. إذا كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. والعجيب أنني عندما كتبت بحث إمالة القدور على من قال نعم للدستور، هذا البحث يعني قرأه عشرات الآلاف، يعني لو رجعت على موقع البصيرة تجد هناك آلاف نزلت هذا البحث وقرأت هذا البحث، وأرسلت هذا البحث إلى كل المشايخ وطلبة العلم في مصر. ويأتي بعض إخواني سمحهم الله وعلى إحدى الفضائيات يتكلم عن البحث ولا يعرفون اسمه، يقول لك واحد كاتب بحث اسمه ايه، فالثاني يقول له كفء القدور، كفء، انا ما كفتش القدور، انا ميلتها، بس انا ميلتها، يعني البحث ده إمالة القدور. القدر ده فيه ماء مثلج، القدر فيه ماء مثلج، القدر ده فيه دواء نافع. هذه الفتن التي تلبسوا بها تقيح الأبدان والقلوب، فما ينزل من هذا القدر من قطرات تبرئ ما أصاب قلوبهم، وما ينزل من هذا القدر من قطرات الماء البارد والثلج والبرد يرطب صدورهم. فهذا إمالة القدور، هل في ذلك إشكال؟ يقول لك إن هو يكفي العنوان طعن في الناس بإمالة القدور، بأنا بقول إمالة مش كفء، أو أن إمالة. والقدر فيه ماذا؟ فيه الثلج والماء والبرد، وفيه العلاج، وفيه البلسم، وفيه الخير والبركة. يقول لك لا، إمالة القدور يبقى ده حاجة وحشة. قال لا، يبقى أنت اللي أسأت الفهم، يبقى أنت نيتك وحش، أنا راجل نيتي كويسة، واللفظ بقول لك ده معناه، تقول لي بقى إمالة القدور، يبقى أنت كأن أنت بقى ده بلاصي وعاوز تكفيه علينا. سبحان الملك، انظر إلى هذا الفهم العجيب، فهم عجيب. فالقوم لم يقرأوا لا الدستور، ولم يقرأوا الردود على الدستور، ولم يقرأوا شيئا، وإنما يتكلمون بما يظنونه حقا، متأولين أن هذا هو الحق. المستشار طارق البشري في جريدة الأهرام يوم الجمعة، مش بتاعة امبارح، بتاعة أول امبارح، بتاعة الأسبوع الماضي يوم الجمعة، مش الماضية اللي قبلها، تكلم عن مسألة ربط الاستقرار بالدستور، وقال ليس هناك علاقة بين هذا وذاك. مش علاقة، ليس هناك علاقة. ايه اللي دخل الدستور في استقرار البلاد؟ ايه دخل دي في دي؟ يقولك اي مادة فيها فساد سنغيرها في مجلس الشعب. هيهات ثم هيهات لكي تغير مادة في مجلس الشعب. ايها الحبيب، واحترامي وتحياتي لكل انسان بعينه، فاني لأطعن في احد لهم التقدير والاحترام وحسن التعبير وكل شيء، لكن هيهات أنت تتكلم عن ظن، أنت واهم وهما كبيرا، وهم كبير. والعجيب جحافل الشباب يرددون هذا الوهم. نتيجة الاستفتاء مخيبة، لأن تلتين يبقى لابد نعدي كام؟ لابد نعدي كام؟ نصل إلى 67%. عشان يبقى احنا تلتين يبقى 67%، تلت وتلت 60، حوالي 67% عشان نجيب التلتين. حتى نأتي بتلتين نجيب كم؟ 66 و66 من 100%. ما الذي يحدث؟ وهناك حشد رهيب. المشايخ لم يتركوا عزبة ولا كفر ولا دوار إلا عملوا في مؤتمر وندوة ومحاضرة ودرس، والفضائيات نعم، والندوات نعم، كله نعم. حتى الجماعة الغلابة يقول لك احنا عمرنا في حياتنا ما قلنا لا، نقول نعم وخلاص. وفي ناس يقول لك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول لشيء لا، من هدي. وبالفعل ده حديث موجود، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول لا ابدا. فكذلك وهناك سؤال بسيط، لو هذا الدستور العلماني فيه مادة تنص على حل حزب الحرية والعدالة وحزب النور والأحزاب السلفية والإخوانية، ونص ده موجود في الدستور، يا ترى احنا هنقول ان الدستور ده نمرره عشان الاستقرار ولا كنا نقف؟ هذا سؤال ساذج اتركه لك كي تفكر فيه وتتأمل، ولو عرفت الاجابة اجعلها لنفسك، اجعلها لنفسك. انا لو اريد ان اعرف الاجابة، ده سؤال ساذج كده بسيط، مجرد خاطر كده يعني. وهذا السؤال سأله لي احد الاخوة الافاضل، صراحة يعني ما عرفتش اجاوب، يعني الى الان انا مش عارف الجواب بتاعه. لو ان مثل هذه المادة موجودة في هذا الدستور العلماني، يا ترى الناس كانوا عملوا ايه؟ كان بهذا الزخم وهذه القوة وهذا النشاط، ولا كنا نطالب باسقاط الدستور وانشاء جمعية تأسيسية بناس جداد لتكون دستور جديد؟ يا ترى كنا نعمل ايه؟ هل المسألة مسألة بالفعل اعزاز الشريعة، ولا في هناك اغراض وفي هناك مصالح واحنا ماشيين ورا الناس دي؟ احنا بالفعل نيتنا صالحة، عاوزين الشريعة، بس احنا ماشيين ورا ناس مش عارفين احنا ماشيين فين ولا رايحين فين. المهم دعنا. قال ابن وضاح: سمعت عيسى ابن يونس يقول: امر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة، خاف عليهم الفتنة. هذا الخبر ذكره ابن سعد في الطبقات، وصحح إسناده ابن حجر في كتابه فتح الباري. فانظر كيف أن عمر بن الخطاب يتحرى السنة ويقطع ذرائع الشرك، ويقطع ذرائع الشرك. لما وجد الناس يجتمعون تحت هذه الشجرة ويصلون عندها أمر بقطعها حتى لا تعظم، فيكون ذلك بابا من أبواب الشرك. قال المعرور ابن سويد: صليت مع عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب. يذهبون مذاهب يعني ايه؟ الناس بيتحرم الطرق اللي يمشي الناحية دي ويمشي الناحية دي ويتحرم كده ويشوفوا ما إلى ذلك. فقال عمر: أين يذهب هؤلاء؟ الناس دي بتروح فين؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد. المقصود بكلمة مسجد يعني ايه؟ مكان. لا يقصد بالمسجد هنا اللي هو المبنى، ولكن يقصد بالمسجد هنا المكان الذي صلى فيه رسول الله. فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، ودي طبعا بردك يمكن أن تأخذ حكم الرفع اللي جاي دي تدخلها معاك في البحث، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا. وعمر الخطاب شايف اللي كان قبلنا، يبقى الخبر ده إخبار عن غيب لا يعلمه عمر، وأمور الغيب لا نعلمها إلا بتوقيف، فدل ذلك على أن هذا الكلام حكمه أيضا حكم الرفع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. هذا الأثر الصحيح أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة، أخرجه الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح، يدل أيضا على ألا يعظم شيء يكون سببا في الوقوع في الشرك. وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس ابن بكير عن أبي خلدة خالد ابن دينار: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر دي في بلاد فارس، وجدنا في بيت مال الهرمزان. الهرمزان اللي هو كبير هذا المكان، مش اسم واحد، الهرمزان اللي هو الكبير في هذا المكان، الأمير الكبير في هذا المكان، ربما لعله كسرى بنفسه أو ربما أحد أمراء بيته. وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا، السرير زي الكنبة كده، عليه رجل ميت، عند رأسه مصحف. المصحف مجموعة الصحف، المصحف في اللغة معناه مجموعة الصحف، والصحف جمع صحيفة، والصحيفة الورقة التي يكتب فيها. ولذلك احنا عندنا الوثيقة بتاعت قريش في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكتوبة في ماذا؟ في صحيفة علقت بأستار الكعبة. يبقى الصحيفة اللي هي الايه؟ الورقة التي يكتب فيها. صحيفة وصحيفة وصحيفة ايه؟ صحائف. يبقى ايه؟ صحائف. طيب مجموعة الصحف ديت يسمى ايه؟ مصحف. ومنه سمي المصحف مصحفا، ليه؟ لأنه مجموعة الورق الذي يكتب فيه. إذن هذا اللفظ بمعناه اللغوي ليس بمعناه الاصطلاحي، لأن المسلمين المصحف عندهم هو كلام الله. وورد في كتب السيرة أن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه كان يأخذ بالمصحف هكذا ورد ويقبله، ويقول هذا كلام ربي، يقول هذا كلام ربي. فلفظة المصحف كانت موجودة أيضا في الزمن الأول. فالمقصود بالمصحف هنا ليس القرآن، وإنما الأوراق المكتوبة. ممكن عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر. الكلام ده كان في بلاد فارس، فاشتروا المصحف ده ودوه المدينة، فدعا له كعبا، دعا له أي لمين؟ للمصحف. كعب اللي هو كعب مين؟ كعب الأحبار، مش كعب الأشرف. كعب الأشرف ده يهودي وإيه وخلصنا منه، انتهى موضوع. لكن كعب الأحبار كان يقرأ الكتاب العبراني وكان يعرف اللغات. فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، نسخ الكلام ده كله باللغة العربية. فأنا أول رجل قرأ من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية، ما كان فيه؟ أبو العالية روي هذا الخبر. قلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم، سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. يعني الصحف دي كان فيها المعلومات المتعلقة بالواقع والمستقبل. قلت فماذا صنعتم بالرجل، فماذا صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت اللي هو خالد بن دينار بيسأل أبو العالية، قلت وما يرجون منه، وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. قلت من كنتم تظنون الرجل، رجل المسجع على السرير ده من هو تظنه مين؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات، يعني خلال الصحائف والأدلة الموجودة؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. هذا الذكر أورده الطبري في تاريخه، وابن كثير في تاريخه، وقال ابن كثير بأنه حسن الإسناد أو صحيح الإسناد إلى أبي العالية. قال ابن القيم رحمه الله ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يفتتن به. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين.